بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، انتهينا من الدرس 13 في فروض الوضوء. تقدم أن الوضوء له فروض وله شروط وله نواقض وله صفة وله واجبات وله سنن. فالوضوء يتكون من 6 مسائل، والدرس في هذا اليوم 14 نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، والنواقض نواقض الوضوء هي مفسداته مبطلاته. فالنواقض والمفسدات وكذلك النواقض والمفسدات أو المبطلات كلها بمعنى متقارب، فتقول نواقض الوضوء وتقول مفسدات الوضوء وتقول مبطلات الوضوء بمعنى واحد. والمقصود أنها تنقض ما كان مبرما، النقض هو حل المبرم. فالنواقض هي تنقض ما كان الوضوء صحيحا فدخلت عليه هذه النواقض وحدها فأبطلت الوضوء فالوضوء إذا توضأ الإنسان وضوءا صحيحا له نواقض مفسدات، فمثل نواقض الإسلام ونواقض الصلاة ونواقض الصيام الحج إلى آخره. فهنا إذا كان الوضوء صحيحا ودخل عليه أحد النواقض أبطلت هذا الوضوء، ووجب على الإنسان إعادة الوضوء من جديد، إعادة لأنها تفسده. وهذا يسمى الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فهو الكفر بعد الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، يعني نواقض الإسلام. والحدث الأصغر نواقض الوضوء وما شابه ذلك. ونواقض الوضوء تشمل أيضا نواقض الغسل، فالغسل له نواقض والوضوء له نواقض، لكن إذا انتقض الوضوء فمن باب أولى أن ينتقض الغسل فالغسل له نواقض. فإذا لكن إذا تتوضأ الإنسان فإن وضوءه غير صحيح، والغسل إذا اغتسل الإنسان وجاء بنواقض فإنها تنقض. فللغسل نواقض خاصة به وللوضوء نواقض خاصة به، وكلا النوعين له شيء خاص يختص به ولا يشمل غيره. فنواقض الوضوء يعني مفسداته، وهي يقول يعني الإمام باز رحمه الله في دروس المهمة هنا يقول وهي ستة نواقض، والمشهور عند الحنابلة أنها 8 نواقض، وبعضهم أيضا يعني قصر في هذا وجعلها أقل تقريبا 4 أنواع. هذا العدد ليس منصوصا عليه، 6 و8 و4 و5 ليس منصوصا عليه، ولهذا اختلفت عبارات العلماء، فمنهم من عد هذا ناقض ومنهم من لم يعده ناقض، فعلى حسب ما يتبين أو يظهر الدليل. والنواقض على نوعين، نواقض مجمع على أنها نواقض ونواقض مختلف فيها. فمثل المجمع عليه الخروج الخارج من السبيلين، هذا مجمع على أنه ناقض ما في خلاف إذا خرج البول والغائط، والدم مثلا أو مثلا أكل لحم الإبل الجزور مثلا، هذا مختلف فيه. المتفق عليه هذا لا إشكال فيه، والمختلف فيه على حسب ما يظهر الدليل لقائله والقائل به ولهذا اختلفت أعداد العلماء في هذا، فمنهم من يعدها 6 ومنهم من يعدها 5 ومنهم من يعدها 8 كما هو المشهور في المذهب في مذهب الحنابلة رحمهم الله. ولهذا قال نواقض الوضوء ستة، نواقض الوضوء وهي ستة. ثم قال الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين يختصر العلماء يعني في هذا فيجعلونه ناقضا واحد. أولا للإجماع القائم على ذلك أنهما ناقض، ثانيا لأن القبل والدور بمعنى متقارب، فلهذا يقولون الخارج من السبيلين وهما ناقضان، هما ناقضان مستقلان، فقد يبول الإنسان ولا يتغوط، وقد يتغوط ولا يبول، وليس بشرط أن يبول ويتغوط جميعا، بل إذا وجد أحدهما فإن هذا ناقض من نواقض الوضوء المجمع عليه، الوضوء المجمع عليه. قال الخارج من السبيلين. أما الغائط من الدبر، الخارج من الدبر، فهذا منصوص عليه بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي صحيح عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما حديث صفوان بن عسان حينما جاءوا يسألوا عن المسح الخفين قالوا فيه لكن من نوم أو بول أو غائط، أو غائط، والإجماع قائم على ذلك. وأما البول فبالسنة والكتاب، فبالسنة والإجماع، فبالسنة. أما السنة فهي ظاهر من بول أو غائط، وكذلك كذلك أيضا لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يدخل في ذلك ما يخرج من السبيلين من غير البول أو الغائط، فقد يخرج الريح، يخرج الريح أو يخرج المعتاد ويخرج غير المعتاد، فيشمل ما خرج من السبيلين. ولهذا العلماء يعبرون يقولون الخارج من السبيلين، وبعضهم يعبر بالغائط والبول. وعلى كل من الغائط والبول تغليبا، والخارج من السبيلين أشمل وأعم. ولهذا الخارج من السبيلين أعم، فيشمل المعتاد، الخارج من البول ومن الدبر والقبل المعتاد. وش مثل المعتاد؟ مثل البول والغائط والمني والمذي والودي، هذا معتاد يخرج من الدامن القبل أو الدبر. وأما الذي غير المعتاد مثل الدود والحصات والقيح والصديد ونحو ذلك فهذا غير معتاد. ولهذا إذا خرج شيء من القبل أو الدبر قليلا كان أو كثيرا معتادا أو غير معتاد فإنه يصبح ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. وسواء له جرم مثل البول والغائط، أو سواء مثل الريح كما جاء ذلك في الصحيح صحيحين لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوتا أو يجد ريحا، فقد يجمع يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. فإذا وجد خارج من السبيلين من بول أو من بول أو غائط أو ريح أو دم أو مذي أو ودي أو مني أو غير ذلك بصرف النظر، يعني المذي مثلا نجس لكن المني طاهر، مع ذلك كلاهما ناقض، كلاهما ناقض، المني طاهر ويجب الغسل منه، والبول والمذي والودي نجس ويجب الوضوء منه. وعلى كل فهو ينقض من نواقض الوضوء، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني ينقض ذلك، يعني يمسح الخفين يوم وليلة، لكن من بول، من غائط وبول ونوم. فالناقض الأول الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، سواء كان نائما أو مستيقظا أيضا فإن ذلك يخرج أو يعتبر ناقض من نواقض الطهارة. هما اثنان كما قلنا على الصحيح، وهما مختلفان، نعم مختلفان في مختلفان، فقد يخرج البول ولا يخرج الغائط، وقد يكون العكس، وقد يخرجان جميعا المقصود ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الطهارة. ثم الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج وقيده بقيدين، القيد الأول الفاحش، والفاحش هو الكثير الذي يفحش في النفس، الذي يفحش في النفس، وهذا لا حد له إلا عرفا، يعني ليس هناك يعني الفاحش إلا أن يكون عرفا، يكون كثيرا فاحشا في نفس الإنسان يجد منه كثرة. أيضا النجس، فخرج بالفاحش القليل، فلو خرج منه رعاف شيئا يسير مثلا، أو دم مثلا من جلده أو غير ذلك، فهذا لا ينقض إذا كان يسيرا، أو مثلا تحليل يعني قليل، هذا لا يسمى، لا ينقض الوضوء على القول هذا. وكذا فإذا كان قليلا لا ينقض، إذا كان فاحشا يفحش في الإنسان كثير وفاحش امتلأت ثيابه أو مثلا يعني غترته أو غير ذلك، فهذا يعتبر ناقض على القول بهذا. المقصود الآن نعرف أن الناقض أن يكون فاحش وأن يكون نجس، وخرج بالنجس ماذا؟ الطاهر. فمثلا العرق واللعاب ونحو ذلك مما يخرج من البدن الطاهر فإنه لا ينقض الوضوء. فلو خرج منه عرق كثير جدا في وقت مثلا الصيف، أو يعمل أو يكدح أو نحو ذلك، فإن هذا لا يعتبر ناقضا، لا يعتبر، لأنه طاهر. إذن لابد أن يكون الخارج فاحش وأن يكون نجس أيضا من الجسد، يخرج إيش من الجسد، يخرج من الجسد. والعلماء اختلفوا في هذا الحكم، فالأكثر على أن الخارج الفاحش النجس أنه نجس، أنه ناقض من نواقض الوضوء. والقول الثاني أنه إذا ذهب أنه لا ينقض، يعني إلى عدم النقض، إلى عدم النقض، لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت ذلك. ولهذا ذهب أهل العلم إلى هذه المسألة، منهم من يرى النقض مطلقا بما خرج من النجس الفاحش من الجسد، ومنهم من لا يرى عدم النقض مطلقا، يرى عدم النقض مطلقا إذا خرج الدم من الجسد إلا ما دل الدليل عليه، مثل إيش؟ مثل المستحاضة، أو مثلا عند إرادة الصلاة، أو كذلك الحيض، أو الدم المسفوح. فالدم المسفوح طبعا إذا أصاب الجسد يغسل لأنه نجس، وإذا خرج دم الحيض من المرأة فإنه أيضا ينقض من نواقض الوضوء. وبعضهم قيده بما كما هنا، أن يكون فاحش وأن يكون نجس، أن يكون فاحش يعني أن يكون كثير، وهذا يعني بعضهم ذهب إليه خروجا من الخلاف ويعني عناية بالوضوء. وعلى كل الأمر فيه سعة، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم صلوا في جراحاتهم، صلوا وعليهم دماؤهم، ولم يأتي مانع في هذا الباب. والقاعدة الأصولية تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلهذا لم يأتي نص صحيح على ذلك. لو كان الإنسان توضأ أحوط له إذا خرج منه دم فاحش، إذا خرج من الجسد شيء نجس فاحش، فإنه بذلك ينقض على هذا القول. والقول الآخر إلى عدم النقض، وربما يكون أيضا أقرب، والله أعلم. والرد إليه أسلم وأحكم. بقي هناك زوال العقل وأن بنوم أو غيره، مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، هذه أربعة نواقض سيأتي الكلام عليها بإذن الله، لأن المصنف يرى أن النواقض ستة. وكما سبق منها ما هو مجمع على أنه ناقض، منها ما هو مختلف فيه، ولهذا اختلفت عبارات العلماء في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا وسلوكنا وصحتنا وعافيتنا إلى مدة آجالنا، إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا